سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، ففي هذا الدرس إن شاء الله ختام الكلام عن المواضع التي نهينا عن الصلاة فيها، وتحصل من مجموع الأحاديث المرفوعة والموقوفة أنها 19 موضعا، وهي المزبلة والمجزرة والمقبرة والحمام وقارعة الطريق ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله الحرام، وكذلك النهي عن الصلاة إلى المقبرة والنهي عن الصلاة إلى جدار حمام عليه نجاسة، والنهي عن الصلاة في الكنيسة والبيعة، والنهي عن الصلاة إلى المتحدث والنائم، والنهي عن الصلاة في بطن الوادي وإلى التنور وفي مسجد الضرار وفي المكان المغصوب، والنهي عن الصلاة إلى التماثيل، وأخيرا النهي عن الصلاة في أماكن العذاب، الأماكن التي عذب الله فيها أقواما لكونهم قد كفروا بالله، كما قال سبحانه: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وتوقف بنا الكلام عند النهي عن الصلاة في المقبرة والنهي عن الصلاة إلى القبر، وعرفنا أن ذلك ثابت بأحاديث صحاح، منها ما رواه الشيخان عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. قالت أمنا رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وكذلك حديث جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله عز وجل قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. ومنها ما رواه الشيخان من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، لا تتخذوها قبورا. اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم لا تتخذوها قبورا. ووجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نجعل جزءا من صلاتنا في بيوتنا، ويعني بذلك النافلة، وهكذا كان هديه صلوات ربي وسلامه عليه أن نافلته تكون في بيته. قال: لا تجعلوها قبورا، فدل ذلك على أن القبور ليست محلا للصلاة. وبعض أهل العلم قد تأول هذا الحديث بأن المراد لا تكونوا كالأموات، لا تكونوا كأهل القبور، فإنهم لا يصلون. ومن الأدلة الناهية عن الصلاة في القبور واتخاذها مساجد ما رواه الإمام أحمد وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من شرار الناس من تقوم عليهم الساعة ومن يتخذون القبور مساجد. إن من شرار الناس من تقوم عليهم الساعة ومن يتخذون القبور مساجد. وأيضا الحديث عن أمنا عائشة رضي الله عنها: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. لعن الله زوارات القبور أي المكسرات من الزيارة. لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. فمجموع هذه الأحاديث الثابتة من رواية هؤلاء الصحابة الأطهار رضوان الله عليهم، أمنا عائشة وجندب بن عبد الله البجلي وعبد الله بن عمر عبد الله بن مسعود رضوان الله عليهم أجمعين، دال على المنع من اتخاذ المساجد على القبور، ودال على المنع من الصلاة عند القبور. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وقد كره الصلاة عند القبور علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي. كره الصلاة عند القبور علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي. ولم يكرهها أبو هريرة وواثلة بن الأسقع والحسن البصري. هذا هو كلام الإمام النووي رحمه الله، ينقل الكراهة عن أولئك الصحابة وتابعيهم بإحسان، وينقل عدمها كذلك عن اثنين من الصحابة هما أبو هريرة وواثلة ابن الأسقع ورجل هو سيد التابعين في زمانه الحسن ابن يسار البصري رضوان الله على الجميع. إذا علم ذلك أيها الإخوة الكرام، فقد اختلف أهل العلم في حكم الصلاة في المقبرة، هل تقع صحيحة أو أنها باطلة. أما الإمام أحمد رحمه الله فما اختلف قوله وقول أصحابه في تحريم الصلاة عند المقبرة، وفي القول ببطلانها روايتان. لم يختلف قول الإمام أحمد وأصحابه رحمة الله على الجميع في تحريم الصلاة عند المقبرة، وفي بطلانها عنده روايتان: رواية بالبطلان أنها صلاة باطلة، ورواية بأنها تقع صحيحة مع إثم فاعلها، يعني الذي يصلي عند قبر صلاته صحيحة لكنه يأثم، والرواية الأخرى بأنها باطلة. أما الإمام مالك رحمه الله وأصحابه فقد قالوا بالكراهة، ليست الصلاة عند المقبرة حراما لكنها مكروهة. وعند الشافعية رحمهم الله يفرقون بين حالين، يقولون إذا نبشت فاختلط صديدها يعني صديد الأموات بأرضها فإن الصلاة عندها باطلة. لو أن المقبرة نبشت فاختلط صديد الأموات بأرضها فإن الصلاة تقع باطلة، لأن الأرض في تلك الحال أرض نجسة، أرض نجسة، لأنه مضى معنا الكلام في أن من النجاسات الدم وما تولد عن الدم من قيح وصديد وسوداء، هذه كلها من النجاسات. الشافعية رحمهم الله يقولون لو أن المقبرة نبشت فاختلط ترابها بصديد أمواتها ف فإن الصلاة تقع باطلة لكونها أرضا نجسة. أما إذا لم تنبش فالصلاة مكروهة، الصلاة مكروهة. ومعلوم أيها الإخوة الكرام أن تعليل الشافعية رحمهم الله للنهي عن الصلاة عند المقبرة بكونها نجسة، هذا التعليل قد يكون عليلا. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من كان قبلنا كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم حتى لو نبشت قبورهم فإنه لا صديد فيها، وإنما أجساد الأنبياء كما هي. إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. أما الذين قالوا بأن الصلاة باطلة وهم الحنابلة رحمهم الله في إحدى الروايتين، فإنهم يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الصلاة بين القبور ونهى عن الصلاة إلى القبور، والنهي يقتضي الفساد لعدم انفكاك الجهة. المصلي يصلي ببدنه في أرض نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، سواء كانت تلك الأرض أرض مقبرة أو كانت أرضا مغصوبة، والنهي يقتضي الفساد لأن الجهة لا تنفك. فكونه يركع ويسجد ويمس ببدنه تلك الأرض حال صلاته فإن صلاته تقع باطلة. أما المالكية والشافعية وكذلك الحنفية رحمة الله على الجميع فيقولون هو آثم بفعله، كونه يصلي في مكان قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه، لكنه مطيع بصلاته، فيقولون الجهة منفكة، مثل ما يقولون في حكم من صلى في ثوب حرير. يقولون هو مطيع لله بصلاته آثم به لبسه ثوب الحرير، فالجهة منفكة. ويستدلون على ذلك بما رواه الإمام البخاري رحمه الله تعليقا، قال: ويذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بأنس بن مالك وهو يصلي عند قبر فقال له: القبر القبر، ولم يأمره بالإعادة. يعني عمر رضي الله عنه رأى أنسا يصلي عند قبر، وكأن أنسا رضي الله عنه ما تبين القبر أو ما كان يعرف أن في ذلك المكان قبرا، فعمر رضي الله عنه قال له: القبر القبر، أي احذر القبر أو اجتنب القبر. وتنحى أنس رضي الله عنه. وفي بعض الروايات عند غير البخاري بأن أنسا ظنه يقول القمر القمر، فقال له بعض من حضر: إنما يعني القبر. فتنحى أنس وهو في صلاته، ولم يأمره عمر رضي الله عنه بأن يعيد أو أن يستأنف الصلاة. قالوا: فلو كانت باطلة لما أقره عمر على التمادي فيها. وإذا أيها الإخوة الكرام نفهم وجه الخلاف. هؤلاء العلماء جميعا من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة متفقون على المنع من الصلاة عند القبر، لكنهم مختلفون في كونها تقع صحيحة أو باطلة. واضح أيها الناس، هذا هو محل خلافهم. ويستدل بعضهم كذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عند القبور صلاة الجنازة، فثبت في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد فماتت بالليل فدفنها الصحابة رضي الله عنهم وكأنهم صغروا أمرها يعني كرهوا أن يؤذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بها فلما أصبح علم بذلك قال دلوني على قبرها فصلى عليها صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث في الصحيحين عند غير البخاري أنه قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها بصلاة عليهم ومن ذلك أيضا ما ثبت عند الشيخين من رواية ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى قبر رطب فصلى عليه قبر الرطب أي لا يزال حديث عهد يعني المدفون فيه دفن عن قريب فصلى صلى الله عليه وسلم على ذلك القبر ومن ذلك أيضا ما رواه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر وصف الصحابة خلفه فكبر أربعا صلى على قبر هذه الرواية عند مسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر وصف الصحابة خلفه فكبر أربعا وثبت أن الصحابة رضوان الله عليهم فيهم أبو هريرة عبد الله بن عمر وغيرهما قد صلوا على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بين القبور في البقيع وكذلك صلوا على أم سلمة رضي الله عنها أيضا في البقيع فهذه روايات أيها الإخوان ثابتة في الصحيحين وغيرهما وتلاحظون بأنها جميعا تتناول صلاة الجنازة ليس فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بين القبور صلاة ذات ركوع وسجود وإنما هي صلاة جنازة ومعلوم أن صلاة الجنازة لا ركوع فيها ولا سجود وإنما هي محض دعاء لكن أولئك اعترضوا قالوا يتناولها اسم الصلاة صلاة الجنازة يتناولها اسم الصلاة ثم استدلوا أيضا بالعموم الوارد في حديث جابر رضي الله عنه وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي والجواب على هذا بأنه لا تعارض بين عام وخاص فإن الخاص يقضى به على العام يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض هذا عموم أما نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة فهو كنهيه عن الصلاة في المجزرة والمزبلة ونهيه عن الصلاة في إلى التماثيل ونحو ذلك هذه كلها أدلة خاصة والخاص مقدم على العام ولذلك أيها الإخوة الكرام نقول ينبغي اجتناب الصلاة في المساجد التي بنيت على القبور واستدلال بعضهم بقول ربنا جل جلاله قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا هذا لا يستقيم لأنه لا يدرى من القائل فإن كان القائل قوما من الكفار فلا يقول أحد من المسلمين بأن الكفار يقتدى بأقوالهم أو أفعالهم وأما إذا كان القائل جماعة من المسلمين كما هو ظاهر الآية لأن المسجد هو من الأماكن التي يحرص عليها المسلمون فلا يقولن قائل بأن قول جماعة من أمة سبقوا يعارض به قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن المقرر عند أهل العلم أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إذا جاء شرعنا بخلافه، لأن الله عز وجل قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فقد يكون الأمر مباحا عند من قبلنا لكنه ممنوع في شريعتنا. فمثلا آدم عليه السلام كان يزوج الأخ من أخته، وهو في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لا يجوز. ويعقوب عليه السلام كان يجمع بين الأختين، وهو في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لا يجوز. وقد يكون الشيء ممنوعا في شريعة من قبلنا، كما في قول ربنا جل جلاله على الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. هذا كله في شريعتنا مباح ليس ممنوعا. ثم استدلالهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم بنى مسجده المبارك على أقبر، مكان كان فيه قبور، نقول الرواية الصحيحة تكذب ذلك. فإن أنسا رضي الله عنه وهو من أعرف الناس بذلك، لأنه حضر ذلك صبيا حديث السن حاد الذهن قوي الحافظة، وكان خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالنخل فقطعت وأمر بالقبور فنبشت، قبور مشركين ليست لها حرمة، أمر بها صلى الله عليه وسلم فنبشت. ومعلوم أن القبور إذا نبشت فقد ارتفع حكمها وزال، فلا يستقيم الاستدلال بهذا الأمر، ويعارض به النهي الصريح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم استدلالهم بأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، نقول نعم الآن قبره في مسجده، لكن لم يكن ذلك على عهده صلى الله عليه وسلم ولا على عهد أصحابه رضوان الله عليهم، بل الذي أحدث ذلك هو الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك بن مروان، وكان ذلك سنة 88، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بنحو من 77 سنة. وقد أنكر ذلك ناس من أهل العلم على رأسهم سعيد بن المسيب ابن حزن المخزومي رضي الله عنه، وهو من فقهاء المدينة السبعة. وكذلك استدلالهم بالبناء على القبور ورفعها بأن القبة الخضراء قد بنيت على قبر سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام، يجاب عنه بأن فاعل ذلك هو السلطان قلاوون الصالحي، وقد كان ذلك سنة 78 و600، سنة 678 في القرن السابع الهجري بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بزمان طويل. طيب، أيضا يستدل بعض الناس بأنه لا زال المسلمون يبنون المساجد على القبور أو يدخلون القبور في المساجد من غير نكير. نقول لهم أما المقدمة الأولى بأن ناسا من المسلمين رحمهم الله وغفر لهم قد بنوا مساجد على القبور أو أدخلوا قبورا في المساجد، هذا قد حصل. وأما المقدمة الثانية وهي قولهم من غير نكير، فنقول هذه ليست صحيحة، فإن عدم العلم ليس علما بالعدم، عدم العلم ليس علما بالعدم. أما إنكار أهل العلم فقد أنكر من أنكر، وأما صمت آخرين فلا يدل صمتهم على رضاهم، لأن كثيرا من تلك المشاهد والمساجد التي بنيت على القبور قد فعلها ناس من ذوي السلطان. يعني مثلا الوليد بن عبد الملك كان ذا سلطان، خليفة ممكنا في الأرض، كذلك ما ذكرته الآن من خبر القلاوون الصالحي، فحدث ذلك ممن بيده القلم والسنان. فهؤلاء العلماء الذين ينسب إليهم السكوت إما أن يكونوا قد سكتوا خوفا واكتفوا بأن ينكروا ذلك به قلوبهم، وهذا الذي يسعهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فقد يكونون أنكروا بقلوبهم، وقد يكونون قد أنكروا ولم يسمع لهم. ولذلك الأئمة الكبار كالإمام محمد بن علي الشوكاني وشيخه الإمام محمد بن أمير الصنعاني، وكلاهما من علماء اليمن الكبار، بل بلغوا رتبة الاجتهاد عند كثير من أهل العلم. هؤلاء قد كتبوا في الإنكار على من يبنون المساجد على القبور. ومهما يكن من أمر أيها الإخوة الكرام، نقول إذا ثبت النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا عبرة بقول قائل ولا بفعل فاعل. طيب، ما المطلوب منا أيها الإخوة الكرام تجاه هذه الأمور التي هي من المنكرات بلا شك؟ مطلوب منا أيها الإخوة الكرام أولا الإنكار، مطلوب منا الإنكار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بذلك، وربنا جل جلاله قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وقال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ونعى ربنا جل جلاله على بني إسرائيل بقوله: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فمطلوب منا الإنكار. ثانيا، مطلوب منا الرفق، مطلوب منا الرفق، فلا تلازم بين الإنكار واستعمال العنف، لا تلازم بين الإنكار واستعمال العنف. فما حصل في بعض بلاد الله من إقدام بعض الناس على إشعال النار في تلك الأضرحة أو السعي في هدمها وتدميرها، هذا خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتعلمون أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد مكث في مكة 13 عاما وحول الكعبة 360 صنما، ما كسر منها صنما واحدا، بل طفق يدعو إلى الله عز وجل ويقرر عقيدة التوحيد ويزيف تلك العبادة الباطلة ويخاطب عقولهم بالقرآن ويخاطب أفئدتهم. ثم بعد ذلك لما مكن الله له في الأرض، فإنه عليه الصلاة والسلام دخل مكة وفي يده قضيب وهو يقول: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فما أشار لصنم في وجهه إلا خر على قفاه، ولا أشار لصنم في قفاه إلا خر على وجهه. ثم إنه عليه الصلاة والسلام هدم تلك الأصنام التي كانت في نواحي جزيرة العرب بأيدي عابديها، بأيدي من كانوا يعبدونها، بعدما تقرر عندهم أن هذه آلهة باطلة وأنها معبودة بباطل وأنها لا تضر ولا تنفع. وتلا عليهم قول ربنا جل جلاله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وتلا عليهم قول الله عز وجل إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير وتلا عليهم قول ربنا جل جلاله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير وبين لهم أنهم يعتقدون في وجود إله قوي قادر مدبر رازق خالق جل جلاله وأنه وحده المستحق للعبادة الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ونحو ذلك بعدما تقررت هذه العقيدة ما كان صعبا عليهم أن يهدموا تلك الأصنام بأيديهم رضوان الله عليهم ثم ثالثا أيها الإخوان اجتناب السخرية اجتناب السخرية فإن بعض الناس يريد أن يدعو إلى الله ويريد أن يقرر عقيدة التوحيد فيعمد إلى السخرية من أولئك الأشياخ بألفاظ قاسية وطريقة لاذعة تحمل أصحابها على المكابرة والعناد وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما كان الرفق في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه وأن الله عز وجل يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وقد أنزل الله عليه في القرآن قوله ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم فقضية السب والسخرية والتنابز بالألقاب والفحش في القول أبدا ما كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كان من هدي أصحابه رضوان الله عليهم وبعضهم يترك السيرة كلها ويأخذ حادثة أو حادثتين فيعض عليها ويدندن حولها يقول بأن أبا بكر قال لعروة بن مسعود الثقفي أمصص بظر اللات أو أن المغيرة بن شعبة قال لعروة بن مسعود أمسك عليك يدك قبل أن لا ترجع إليك نقول أيها الإخوة الكرام ما يمكن أن نأخذ حادثة أو حادثتين في ظرف معين ونهمل بعد ذلك سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها النبي عليه الصلاة والسلام نهى حتى عن سب الأموات الكفرة الفجرة الفراعنة الجبابرة الطواغيت لئلا يؤذي الأحياء من المسلمين لما جاء عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه مسلما النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة لا تسبوا أباه فإن السب يؤذي الحي ولا يضر الميت فإن السب يؤذي الحي هذا عكرمة رضي الله عنه مسلم وهؤلاء أيضا الآن الذين بنوا المشاهد على القبور أو بنوا المساجد على القبور ما يمكن أن نخرجهم من دائرة الإسلام هم مسلمون لكن إما أنهم نشأوا في بيئات يغلب عليها الجهل وإما أن بعض الناس قد لبس عليهم بأمور حسبوها أدلة يعني من جنس ما ذكرت لكم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا أو يقولون لهم قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل فيه مسجد يقولون لهم وما زال المسلمون يصلون في ذلك المسجد من غير نكير، أو ربما قالوا لهم بأن قبر آدم بين زمزم والمقام، والله أعلم. فإننا لا نجزم لنبي من الأنبياء بأن قبره هاهنا إلا محمد صلى الله عليه وسلم، فإننا نجزم بأن قبره في ذلك المكان المعروف في المدينة. أما غيره من الأنبياء فلا نجزم بأن قبره، لكن يقولون لهم بأن قبر آدم في مكان كذا، وقبر نوح في مكان كذا، وقبر إدريس في مكان كذا. والآن لو دخلت المسجد الأموي في دمشق فك الله أسرها، فإنك ستجد أيضا مقاما يقولون هو مقام يحيى بن زكريا على نبينا عليهما صلوات الله وسلامه. فهؤلاء الناس قد لبس عليهم بمثل هذا، ومطلوب منا الرفق بهم والدعاء لهم، ندعو لهم بأن يهديهم الله عز وجل سواء السبيل، وأن يأخذ بأيديهم إلى الحق. أما كوننا نسخر منهم ونسبهم ونطعن في شيوخهم الذين يعظمونهم، بل ربما يعمد بعض السفهاء إلى الطعن في بعض أئمة الإسلام لأنه ما يعرف قدرهم ولا قيمتهم، فمثل هذا سلوك مشين لا يليق بطالب علم، وما ينبغي، ولن يكون سبيلا للهداية أبدا، لا يكون سبيل للهداية. إنما سبيل الهداية أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، هذا هو المطلوب وهذا الذي أمرنا به. وأسأل الله عز وجل أن يردنا إلى دينه ردا جميلا.